أحسن لك. قال رحمه الله: ويحرم صوم يومي العيدين إجماعا، النهي متفق عليه ولو في فرق. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله الأيام التي يحرم صومها، فذكر أنه يحرم صوم يومي العيدين، صوم يومي العيدين إجماع للنهي المتفق عليه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه. وقد ذكر الموفق رحمه الله الإجماع على النهي عن صوم يومي العيدين في التطوع أيضا والنذر المطلق والقضاء والكفارة، وذكر أنه إذا صامه عن النذر المعين ففي خلاف، يعني إذا قال لله علي نذر أن أصوم يومي العيدين فهذا فيه خلاف، فيه خلاف يعني أنه ليس إجماعا. أما غيرهما يصوم عن قضاء أو عن نذر مطلق أو تطوعا فيقول أن هذه لا تجوز ولا تصح بالإجماع، علما أن عن الإمام أحمد رحمه الله رواية بصحة صومها عن القضاء، رواية بصحة صومها عن القضاء، وهذا ذكر المرداوي رحمه الله، وهذا ما يستدرك به على الإجماع الذي أطلقه الموفق رحمه الله تعالى. قال ولو في فرض، يعني يصومها عن قضاء، يصومها عن قضاء، وهذا ذكرنا آنفا أن في خلافا في القضاء. طيب نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويحرم صيام أيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم، إلا عن دم متعة وقران. ويصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي، لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم: لم يرخص في أيام التشريق إلا أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. أحسنت. هذا الأمر الثاني مما يحرم صومه وهو أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، فيحرم صومها للحديث الذي ذكر المؤلف: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، ولا يجوز صومهما عن التطوع بلا نزاع في المذهب. ثم استثنى المؤلف رحمه الله تعالى صيامها عن دم المتعة أو القران لمن عدم الهدي، فيصح لحديث ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. والاستثناء يعني تخصيص المتمتع الذي لم يجد الهدي دليل على أن ما عداه يدخل في حكم العموم وهو التحريم. وهل يصح صومها عن كل واجب؟ هل يقاس على دم المتعة صومها عن الواجب كالنذر أو الكفارة أو القضاء؟ الموفق رحمه الله في المغني ذكر أنه يقاس على صيامها عن دم المتعة والقران صيامها عن كل واجب، وبعض الأصحاب يخصون الرواية عن الإمام أحمد بجواز صيام أيام التشريق عن دم المتعة والقران أنها خاصة بدم المتعة خاصة، فلا يقاس عليها غيرها من الواجبات. وممن ذكر ذلك ابن أبي موسى في الإرشاد والموفق في العمدة، واختاره المجد في شرحه، والذي ذكره المرداوي في التنقيح، وتابعه الفتوحي في المنتهى، والحجاوي في الإقناع. وقد أطلق المرداوي في الإنصاف الروايتين، لكنه في التنقيح اعتمد أو اقتصر على الرواية، يعني أقصد الروايتين، بأنه هل يصح صوم عن كل واجب أو هذا خاص بدم المتعة والقران. وأما في التنقيح فاقتصر على الرواية التي أو على تقييدها بكونها عن دم متعة وقران. وابن رجب رحمه الله تعالى ذكر مسألة صوم يوم العيدين وأيام التشريق في القاعدة التاسعة، نص على العبادات الواقع على وجه محرم، ذكر أن التحريم إما أن يعود على ذات العبادة على وجه يختص بها، أو عائدا عن شرطها على وجه يختص بها، أو عائدا عن شرطها على وجه لا يختص بها، أو عائدا على ما ليس بشرط وذكر أن التحريم العائد لذات العبادة له أمثلة، منها صوم يوم العيد قال فلا يصح بحال على المذهب، وذكر أيضا صيام أيام التشريق قال فلا يصح تطوعا بحال. والخلاف في صحة صومها فرضا مبني على أن النهي هل يشمل الفرض أم يختص التطوع. وذكر أيضا مسألة، وذكر أيضا تحت القاعدة 100 مسألة ونص القاعدة الواجب بالنظر هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب، قال فيه خلاف يتنزع مسائل كثيرة، ومنها قال لو نذر أيام التشريق، نذر يعني صيام أيام التشريق، فيه وجهان، هل يكون نذر طاعة أو نذر معصية؟ قال واختار ابن عقيل أنه كنذر المعصية لأن الملتزم بالنذر هو التطوع المطلق. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله ومن دخل في فرض موسع من صوم أو غيره حرم قطعه كالمضيق فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة للحاجة، فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه، ولا يلزم الإتمام في النفل من صوم وصلاة ووضوء وغيرها. بقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهدي لنا حيث، فقال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم وغيره. وزاد النسائي بإسناد جيد إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، وكره خروجه منه بلا عذر، ولا قضاء فاسده أي لا يلزمه قضاء ما فسد من النفل إلا الحج والعمرة، فيجب إتمامهما لانعقاد الإحرام لازما، وإن أفسدهما أو فسد لزمه القضاء. هنا ذكر المؤلف رحمه الله قاعدة من دخل في فرض موسع من صوم أو غيره حرم قطعه كالمضيق فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر، يعني أنه إذا دخل في فرض، إذا شرع في فرض سواء كان موسعا أو مضيقا فإنه يلزمه إتمامه ويحرم خروجه منه بلا عذر. قال الموفق والمجد قالوا إن هذا يعني خروجه منه بلا عذر ووجوب إتمامه أن هذا بغير خلاف. والحقيقة أن في الصوم خلافا عند بعض الشافعية، وعلل تحريم قطعي بما ذكره هنا أن الخروج من عهدة الواجب متعين، يعني كونه يأتي بالواجب إذا دخل به هذا يتعين عليه. قال دخل التوسعة في وقته رفقا ومظنة الحاجة، يعني أنه قبل أن يدخل يشرع فيه وقتك موسع، الوقت موسع يعني مثل الصلاة أو قضاء رمضان الوقت موسع له، هذا رفقا بالمكلف. طيب شرع فيه خلاص الآن تعينت المصلحة في إتمامه فانتقل من كونه موسع إلى كونه مضيقا. قال ولا يلزم الإتمام في النفل، ولا يلزم الإتمام في النفل، يعني الشخص صام نفلا 6 من شوال أو يوم عرفة ونحو ذلك أراد أن يقطعه فنقول له ذلك سواء كان صوما أو صلاة وضوءا للحديث الذي ذكره المؤلف وفي يديه فلقد أصبحت صائما فأكل. لكن قالوا يكره خروجه منه بلا عذر، فيسن إتمام التطوع خروجا من الخلاف ويكره قطعه بلا حاجة على الصحيح من المذهب ذكره الناظم وما إليه بن مفلح في الفروع، والناظم هو ابن عبد القوي وذكره في آخر باب صفة الصلاة. قال ولا قضاء فاسده، يعني أنه لا إذا أفسد النفل هذا لا يلزمه قضاؤه، لكن يسن خروجا من الخلاف. استثنى المؤلف رحمه الله إلا الحج والعمرة، هذه مستثنيات من النفل، فالنفل إذا شرع فيه لا يلزمه الإتمام، وإذا قطعه لا يجب عليه القضاء. إلا الحج والعمرة، فإنه إذا شرع في نفلهما فيجب إتمامهما، وإذا أفسدهما فإنه يلزم قضاؤهما ولو كان نفلا. قال انعقاد الإحرام لازما، إن الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله. نعم.